ولا تختلف عليك منه الطرائق، يعني ان هو مش متلون، مش باحوال، مش بطرق، مش مختلف كل يوم، هو هو. طيب وهادي وصبور ومحتمل وكريم وحافظ للسر وامين وصموت وسكوت وردود افعاله طيبة، فين ده؟ ياريت انا بنقول الكلام ده واحنا بنطلبه في صاحب، بس انا بقول الكلام ده وانا بطلبه في نفسي، عايز احنا انفسنا نبني في انفسنا هذه الاخلاق. مصطفى صادق الرافعي في كتاب وحي القلم له فصل رائع اسمه ثبات الاخلاق، كان نفسي اجيبه النهاردة نقرأ منه حتة. في ثبات الاخلاق بيقول ايه؟ بيقول ان لو جمعت اخلاق الاسلام في كلمة تكون هذه الكلمة ثبات الاخلاق، ان لما يبقى الانسان متواضع يظل متواضع، وهو غني وهو فقير، وهو صحيح وهو مريض، وهو زعلان وهو راضي، وهو بيحارب وهو بيسالم. ثبات الاخلاق يثبت عنده خلق التواضع، ودي اخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما كان متواضعا كان متواضعا حتى لأعدائه، حتى لأعدائه. ثبات الأخلاق إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه ثابتة ما تتغيرش قبل النبوة وبعد النبوة، وبعد ما مكن في المدينة وهو مستضعف وهو موكن، أخلاقه هي أخلاق ثبات الأخلاق. ثبات الأخلاق ده من معاني الإسلام العظيمة المطلوبة في أخ لا تختلف منه الطرائق، مش كل يوم بطريقة ولا كل يوم بشغلانة. قال بعض العلماء لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك ينفعك في الآخرة، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منهم. هي واحد من اثنين، يا واحد بيعلمك يا واحد بتتعلم منه. والكلام ده مأخوذ من حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. يتصحب عالم يعلمك، يتصحب واحد مسكين غلبان تعلمه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. ونفسي النهاردة يا عم الحاج محمد أحمد أقول كلمة في نفسي من زمان، كل ما افتكر أقولها انساها، يا رب انسى أقولها دلوقتي برضو. إن نفسي المسلمين يقتصروا عادة على المصافحة باليد فقط، نبطل بوس. يا ريت الامور دي يعني فعلا، لانها زادت شويه عن الحد. ان نكتفي. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه هل يقبله؟ قال لا. هل يلتزمه؟ قال لا. قال هل يصافحه؟ قال نعم. فيكتفى بالمصافحه الا عند القدوم من السفر أو في أحوال الوحشة أحيانا، لكن مش على طول على طول على طول. نكتفي بالمصافحة باليد، وإذا تصافح المسلمان خرت الذنوب من بين أيديهما. إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطى سافى حمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال رسول الله صلى الله عليه زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا

ليرتمي في حضن سيدنا النبي. ايه رأيك لو ايدك وقعت في ايد سيدنا النبي؟ حاسس بايده لما قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي. حاسس بإيده قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حط إيده على خدي. قال فحسيت ببرودتها وفضلت ريحتها في وشي أيام. قال إيده كأنها أخرجت من جؤنة عطار. جنة عطار اللي هي البتاعة اللي عطار بيخلط فيها العطور. كأن الرسول ايده في الواحد لما يقعد يحلم كده الحلم ده يشرح الصدر والواحد يسترسل بقى في الأحلام، بس يصحيه يا ترى أنا من أهل الجنة. الواد أنس ابني النهاردة قال لي حاجة جميلة، قال لي هي الغلط عمق الخطأ إن أنا كل ما بفكر في أهوال القيامة وأهوال القبور ومش عارف إيه أنا بفكر إن أنا من أهل الجنة، ما بفكرش ناحية تانية خالص. هي دي الغلط، ان احنا مفكرين قوي ان احنا من اهل الجنة، وده خطر. قلت النهاردة هديك مقياس صغير عشان الايمان باليوم الاخر، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. انت مؤمن بالله واليوم الاخر؟ يعني بتقول خير او تسكت؟ قيس نفسك. ده ايه ده؟ حاجة من الف حاجة تقيس عليهم انت مؤمن ولا لا بالله واليوم الاخر. الشاهد ان كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فمن اراد ان يلقاني على الحوض. عايز تقابله تاخد ايده، عايز ترتمي في حضنه، عايز تقبله بعد ما قلت لك بطلوا بوس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تدخل الجنة معاه في ايده، عايز بيتك يبقى قريب من بيته صلى الله عليه وسلم، عايز في سوق الجنة تبقى قاعد جنبيه، عايز في المحشر تشرب من ايده، عايز تزوره ويزورك في الجنة. فمن اراد ان يلقاني على الحوض فلتأتيه منيته يموت، يعني يفضل عايز على التوحيد، فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، ان يفضل طول حياته ما يشركش. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم يا رب. فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، اوعى يتعلق قلبك بشيء غير الله. اثنين، وليأتي الى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه، اللي هي بنقولها عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، اللي هي ربنا قال ألولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني لما سمعت انه فلان حرامي، لو انت مكانه تبقى حرامي؟ طب ليه انت بتقول ان انت احسن منه؟